أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعيش مع أستاذين جليلين رزقني الله تبارك وتعالى حبهما، ورزقني الله تبارك وتعالى صحبتهما في هذا اللقاء، ولا شك أني محظوظ حقا أن أستمع، أن أتعلم، أن آخذ هذه الروح لتكون روحا جديدة تتجدد في حب الله وحب رسول الله وحب كتاب الله تبارك وتعالى. ثم نحن لكم نحمل حبا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. مشاهدي الكرام، إخواني وأخواتي، أحبابنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان، موعدنا الليلة مع هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، هذه الآية الكريمة تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. في آية في القرآن: أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هنا استجيبوا لله وللرسول. ثم هناك ضميمة رائعة جدا: إذا دعاكم لما يحييكم. نحن دائما ندعى للحياة مع الله تبارك وتعالى، فنريد أن نعيش مع هذه الأسرار كما تعودنا دائما مع فضيلتك ومع هذه النسمات النورانية التي يفيض الله بها عليك. شكرا الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت السين على الفعل فلتعلم أن صاحبها يعلم الأمر وليس جديدا عليه. نعم. يعني نحن نستخرج البترول لا نخرج البترول، لأن الآلات والشاشات تأتي أن هذا المكان فيه بترول، فإذا ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه يعرف مكانها. نعم. يعني هو وضع التاج وعارف فين، مش أخرجها، استخرجها لأنه يعرف مكانها. والمؤمن عندما ينادى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، فهو يعرف مكانة الإجابة ويعرف مكانة الهداية، ويعرف أنه مؤمن مخاطب بهذا النداء. هذا هو الأمر الأول. نعم. استجيبوا. نعم. لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عندنا نوع من حياة ونوع من معيشة. نعم. عزكم الله الحيوانات والحشرات يعني عاملة زي ايه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. المعيشة دي اللي يأكل ويشرب، ويعني كده يعيشوا، يعني يعيش ليأكل، يعيش ليشرب، يعيش ليهرج، يعيش ليضيع، يعيش ليضل. نعم. هذه المعيشة، هذه المعيشة. اما ان يعني الحياة فلنحيينه حياة طيبة. والحياة هو الربيع. نعم. ويعني جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوسط بالأندلسي. نعم. يعني فقضية إيه؟ قضية الحياة. الحياة هذا هو يعني حياة الأرض التي كانت هامدة، فإذا أنزل الله عليها هذا الماء صارت فيها حياة أخرى. فيها خضرة وفيها خير للناس وفيها فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا دعاكم لما يحييكم، يعني الله عز وجل ورسوله إذا دعا فإنما يدعوه للحياة الأساسية. يعني وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الأصلية. لو كانوا يعلمون. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما قال ابن القيم. هي دي منازلك إيه؟ الأولى. حتى في التعبير القرآني يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله. طب مثابة أي مرجع. طب الخليل ما كانش لم يكن هنا حتى يرجع، ده جاء من الشام. إيه اللي خلاه مثابة؟ قال: لا، هذه القضية ليست لإبراهيم وحده، وإنما لكل عبد إذا أراد أن يؤوب أو أراد أن يتوب أو أراد أن يعود أو أراد أن يتصل فليأتي إلى هذا البيت. طب أنا رجل فقير لا عندي مبلغ للعمرة ولا الحج. قال: تعالى 5 مرات في اليوم وتوجه لكي يكون هنا مثابة لك وأمنا. هذه استنبات الحياة. تستنبت الحياة من هنا. حتى ان الخليل نفسه ترك حضارة العراق وترك حضارة الشام وترك حضارة الفراعنة وهو متنقل بينها وذهب الى وادي غير ذي زرع، فثبت لنا واثبت لنا ان الحضارة ليست ما يراه الانسان وانما الحضارة ما يستقر داخل الانسان. ما شاء الله. يقيم الصلاة. فهذه الحياة الحقيقية، لان الغربي او غير المسلم يرى ان الحياة فرصة واحدة فينتهب منها قدر ما يستطيع. لكن الصحابة هم يحفرون الخندق، اللهم لا عايش الا عايش الاخرة. نعم. فاذا هذه الحياة الحقيقية. والمسلم يعلم انه عندما يؤوب الى ربه، وبعدين تعبير ما عندناش تعبير، ذهب الى مثواه الاخير، هذا يقوله الاخر، اما نحن فينتقل من نوع من حياة الى نوع من حياة اخرى. نعم. أتحب ان تعود الى دار الدنيا مرة اخرى؟ يقول لدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي، قدملتم جنازتي فاسرعوا بها، فان كان خيرا فقد اوصلتموني اليه، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. نعم. يعني سبحان الله. فبمنطق ان الله ورسوله يدعون الى ايه؟ الى ما يحيينا. ولن يحيا قلب عبد كما لا يحيا الجسد الا بالطعام والشراب، القلب لا يحيا الا بطاعة الله وذكر الله والعودة الى الكتاب والسنة. ما شاء الله. جزاك الله كل خير استاذنا، دائما تحيي القلوب بهذه النسمات الطيبة. وانا يعني اشهد الله كل ما اسمع استاذنا الكريم بحس انه عالم القلوب، وان الله سبحانه وتعالى اراه في عقله ووجدانه ما لم ير الكثير منا. فنحمد الله ان رزقنا صحبته في الله، ويعني هذه الاوقات لله عز وجل. اخي الحبيب الدكتور العربي، في علاقه بين اذا دعاكم لما يحييكم وبعدين واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، كان هنا فيه ترغيب تعالى الى الحياه، والا حصل انفصام وانقسام داخل النفس الانسانيه. فنريد قراءة في أعماق النفس الإنسانية، إذا تركت هذا المنهج الذي يحيي الإنسان متوازنا متكاملا وفق منهج الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. لست أدري من أين أبدأ بعد هذا التطواف الجميل الذي أكرمنا به الأستاذ دكتور عمر حفظه الله. كلاكما ينبوع صافي. هذا من الحمد لله، هذه زي الأواني المستطرقة إن شاء الله. الله إن شاء الله. عجيب أمر الإنسان. فنحن نعيش في عالم الخلق، ومن أهم ميزات عالم الخلق أنه مبني على المتقابلات. نعم. فلقد خلق الله الإنسان، والمرحلة الأولى مرحلة تصوير الإنسان لم تصحب بأمر الله للملائكة أن يسجدوا لآدم. المرحلة الثانية عندما نفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم. المرحلة الأولى تمثل ما يعبر عنه اليوم بالوجود، والوجود في اللغات الأجنبية كلمة دقيقة على خلاف العادة، يعني الخروج من لا شيء إلى شيء. إكزايت. نعم. هذا خرج. لما خرجت صورة الإنسان اكتسبت ما يمكن الإنسان من تحقيق إنسانيته وهو الروح. نعم. ولأمر ما كلمة الروح تطلق على الروح التي تجعل الإنسان إنسانا متميزا عن بقية الكائنات، والروح على جبريل عليه السلام. نعم. والروح على القرآن الكريم. نعم. إذن تفضل أستاذنا بلمحة ينبغي الوقوف عندها، ما العلاقة بين كلمة العيش وكلمة الحياة؟ نعم. يعجبني إخواننا في مصر يقول لك عتلنا عيش، يعني عيش ماكلة وبس، لكن الحياة غير العيش. نعم. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أولا متى يطلب أحدنا إلى غيره أن يستجيب له؟ أنا لا أطلب إلى شخص لا أعرفه في الطريق أن يستجيب لي، أطلب الاستجابة من شخص يحتل مكانة خاصة في نفسي. نعم. ولله المثل الأعلى. نعم. أن المؤمنون يحتلون مقاما عاليا بالنسبة لله تبارك وتعالى، لذلك يدعوهم إلى ما يحييهم. يعني مع هذه الحياة المعيشة والحياة وهذه المفاهيم العميقة، يعني نعود إليها إن شاء الله بعد الفاصل، فأبقوا معنا ونراكم على خير بإذن الله تعالى. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مشاهدي الكرام، عدنا والعود أحمد مع أبي أحمد أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، الذي نشهد الله دائما أننا نحبه في الله ولله تبارك وتعالى، ونتمنى على الله أن يلحقنا به في الصالحين. أستاذنا الكريم، استكمالا لهذه الرؤية لقضية المعيشة والحياة والطرح الذي طرحه أستاذنا من بدء خلق الإنسان وكيفية الاستمرار على منهج التقاء الروح مع هذا الجسد في منهج الرباني يحفظ الإنسان هذا التوازن، احنا ما زلنا مع قضية الحقولة بين المرء وقلبه. نعم. كان أحد الصالحين يقول: يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيني وبين معاصيك. يا سلام، ما شاء الله. طالما يعني يا ربي أنت القادر الواحد الوحيد الذي يحول بين المرء وقلبه، يعني قلبي داخلي لكن أنا لا أملكه، لأنه متقلب، ما سمي القلب إلا لتقلبه. طيب، قلوب الصحابة كانت تتقلب من طاعة إلى طاعة، ومن طاعة أقل إلى طاعة أكبر، ومن حسن إلى أحسن. وقلوبنا إما أن تتقلب ما بين معصية ومعصية، أو بين طاعة ومعصية، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني عسى الله إن شاء الله يا رب بإذن الله. يعني لكن القلب بتقلبه إذا سلمته أنا لمقلبه لن يقلبه إلا في الخير وإلى الخير ومن الخير إلى الأخير. هذا أمر. نعم، ما شاء الله. الأمر الثاني أن هذا القلب المتقلب قد يتفلت مني. نعم. فأنا قد لا أحسن تغذيته، قد لا أعطيه غذاءه الحقيقي، لأن القلوب أنواع. نعم. في قلب تطغى فيه الآخرة بفضل الله على الدنيا، وفي قلب يقول عنه ابن القيم: الدنيا طافحة فيه. نعم. بهذا التعبير المخيف يعني. نعم. هذا القلب إذا أعطيته مادته، إذا أعطيته مادته لا يحال بيني وبينه، لأنني إن أعطيته مادته الأساسية فيصير قلبا سليما، فيصير كالمرآة الصقيلة. المرآة الصقيلة ترى الأمور على حقائقها. نعم. لا هي مرآة ترى الصغيرة كبيرا، ولا الكبيرة صغيرا، ولا القريب بعيدا. حتى في بعض السيارات يكتب لك أن الأبعاد التي تراها على مرآة السيارة التي بجوار القائد لا تعبر عن الحقيقة. نعم. لكن قلب المؤمن يعبر عن الحقيقة. نعم. فإذا غذيته بمادته الأصلية وهي طاعة الله وذكر الله، وكما ذكرتم في حلقات سابقة لنا التخلية قبل التحلية، كيف أنا أقف لأشحن القلب بالإيمانيات العالية وأنا فيه حسد وحقد وبغضاء وضغينة؟ نعم. يصل أمر قلب عمر بن الخطاب يقول: والله لإسلام العباس أحب إليه من إسلام الخطاب، لأن إسلام العباس يدخل فرح والسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي. هذا القلب السليم المرتقي المترقي، هذا يرى سبحان الله العظيم. والإنسان يعني إذا ارتفع بقلبه إلى ذرى الإيمان لا يحال بينه وبين قلبه، لأنه ملك أمره لمالكه. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ليس بعد العين أين. أنا تحكمني، يحكمني شرع رباني وطبع إنساني. الصالحون من عباد الله يقدموا الشرع الرباني. الطبع الإنساني يقول لأم الكريم: لا تلقي ولدك. لكن الشرع الرباني يقول: فاقذفيه في التابوت. الطبع الإنساني يقول لإبراهيم: لا تذبح ولدك. ولكن شرع ربنا يقول اذبح ولدك. والنهايات دائما تكون طيبة، لأنني إن قدمت الشرع الرباني على الطبع الإنساني لا يحال بيني وبين قلبي، فإنما قلبي مع رب العباد يتقلب من في ملكوت الله من طاعة إلى طاعة ومن نور إلى ما هو أشد نورا. إن شاء الله أستاذنا الكريم. نعود لأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور العربي كشاط، ويعني أستاذنا فيه من العمق الفكري والعلمي، ما شاء الله. ويعني الحمد لله تشبع بالمنهج الإسلامي ثم دخل على الدراسة في جامعة السربون، فصارت له إطلالة على عالم الواقع. نحن يعني من خلال هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يعيد نوع من التهديد وأنه إليه تحشرون، يعني كأن شيء في الدنيا، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب الإنسان يعيش غير متوازن غير دقيق مشتت، وكان أمره فرطا انفراط هذا العقد، لكن في تهديد أخروي وأنه إليه تحشرون. ما دلالة هذا الأمر على عقل وقلب الإنسان؟ أنا محظوظ بأن أستمد منكما، الله يرضى عنك، وأعود إلى لفت النظر إلى استخدام القرآن لكلمة استجاب وأجاب. نعم. استجاب مثلا أجيب، الله يتحدث عن ذاته العلي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. نعم. لما؟ لأن الإنسان كي يستجيب يحتاج إلى أن يبذل جهودا، أن يجاهد نفسه. نعم. فلذلك وظيفة السين، عادة نقول السين والتاء للطلب. نعم. نعم. تتضمن الطلب وتتضمن التأكيد. الله تبارك وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم الجواذب الأرضية التي تبعدنا عن مركزنا، فأرشدنا إلى أن نكثف، إلى أن نكثف الجهود. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الملاحظة الثانية أن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن يرشدنا إلى الخير ويلفت نظرنا إلى ثمرات الخير. إذا تمت الاستجابة أفلحتم. في حالة الرفض، نعم، أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربما نعم. يفهم البعض أن حديث القرآن عن القلب حديث عن هذا القلب الفيزيولوجي. لا، حديث عن طاقات الإنسان المتلقية المحبة التي تتحكم في بقية الملكات. هذه المسألة. ولعل كلمة القلب هنا يخصصها السياق، فنقول اعلموا أن الله يحول بينكم وبين خواطركم. حتى مجرد خطور فكرة عدم الاستجابة يعلمه الله عز وجل. هذا نوع كما تفضلتما، نوع من التحذير والتنبيه، احذر مطبات الطريق هناك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم عندما نحشر إلى الله المستجيبون يلقون ثوابهم، وغير المستجيبين يلقون جزاءهم. وهذه الفكرة التي تفضلتم بها تذكرني بالترتيب البديع في كتاب الله عز وجل. نعم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علم. يعني المنطق يقول خلق الإنسان علمه البيان. نعم. لكن لماذا؟ الله تبارك وتعالى قدم ما يعطي للحياة معنى على الحياة بلا معنى. نعم. الذي يعطي للحياة معنى إنما هو القرآن، والاستمساك بالقرآن استجابة لله وللرسول. لما؟ لأن القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام قال يدعوكم، لأن الرسول يدعو باسم الله، مفروض يقول يدعوانكم، يدعوكم. فالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بالوسائل التي تحيي والتي تنعش. ما معنى الحياة هنا؟ حياة الكمال والجمال. والله جل جلاله في سورة الرحمن تجلى لنا تجلي جمال وكمال، بينما في السورة السابقة مليك مقتدر، انشقاق القمر. انشقاق القمر معجزة مادية خارقة، أما انشقاق قلب الإنسان ليستقبل موجبات الحياة فهذه المعجزة المعنوية الإنسانية أعظم من معجزة انشقاق القمر التي تمت، أما انفتاح القلب انفتاحا متجددا فهي معجزة متجددة، وبقاء أمتنا على ما حل بها من ظلم وظلمات دليل على إعجازية هذا القرآن، ودليل على أن الله تبارك وتعالى يدعونا دائما لما يحيينا. الله أكبر. ما شاء الله. شكر الله لكم الحياة. يعني أخونا الكريم الأستاذ المخرج يعني قال دقيقة ولا قلبي يعني الحقيقة يعني يخفق من يعني نفسي أسمع لهذه الدرر الثمينة من أستاذين جليلين وعالمين فاضلين، أستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي وأخونا الكريم الدكتور العربي كشاط. باسم يعني الجمهور أشكركم جميعا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأطلب من إخواني وأخواتي أن نسارع إلى هذه الاستجابة لله ولرسوله، وأن نغلب الشرع على الطبع، وأن نفتح قلوبنا أو أن نسأل الله أن يفتح قلوبنا دائما لذكره، وأن نعيش مع الله مع منهج رسول الله مع الصالحين من عباد الله مع الدعوة إلى الله، فهذا هو الذي يحيينا بإذن الله تعالى حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة. إلى لقاء آخر، نراكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا.